فرع على هذا التأصيل وخيار الرد بالعيب. لو رجل دخل في السوق فقال امتلأ السوق بطلبة العلم وكل طالب علم يأتي ويقول اسمع هذه السلعة إن كان فيها العيب فلي الخيار، تعرف الخيار؟ قال لا والله ما أعرف. لكن أكثر الباعة لا يفقهون عن دين الله شيئا، يعرفون بما لا يعرفون. إذا قلت له كلام مثلا من الحكماء وما فيه من الحكمة يقول صدق الله العظيم، إنه ما يعرف، عمره ما اطلع على كتاب الله الذي علاه وعلى سنة من سنة. فكثير من الباعة هؤلاء فيقول له أنا طالب علم أعلم معنى الخيار، الخيار أن أختار رد السلعة لو وجدت بها عيبا أرد السلعة. لكن الحمد لله الفطر السليمة معروفة، يعني لو أحد اشترى سلعة فيها عيب مش ممكن هيبقى يرجع يرى أن اللافتة محطوطة مفيش رجوع. وده بيحصل مع كثير من الباعة الأذكياء، يبيع ويخفي العيب وبعد ما يبيع السلعة يقول الرجل هيتضرب ويأتيني رافع لفته ويقول لا رجوع في البيع قد تم البيع. لكن نحن نقول له الله جل وعلا يحكم بيننا وبينك، والمظالم لا تفوت عند الله، المسألة في الدنيا درهم ودينار لكن في الآخرة حسنات وسيئات. فإن كان طالب العلم واقف ورجل فاهم ويقول أنا ليه الخيار ما دمت في مجلس العقد ولو وجدت العيب ليه الخيار أن أنا أردها، فيأتي الرجل الآخر يقول لابد أن أتفقه حتى أتفادى هذه المسألة. فقلنا كيف تتفادى هذه المسألة؟ قال لكل علم علم مضاد. قلنا ما هو العلم المضاد؟ قال سأقف على السلعة ولا يظهر منها العيب وأقول تشتري هذه السلعة عجبتك؟ يقول نعم، فيقول له بشرط البراءة من كل عيب. ما لي بها شأن الآن؟ ما في عيوب، أنا بريء من كل عيب في إيش؟ في السلعة. فيقول أفوت من هنا، عندما يرجع ويرى العيب يأتيني ويقول العيب لابد أن أرد، أقول له قد بعت لك بشرط البراءة من العيوب. لما تحدث المخاصمة لابد أن يرجع إلى إيش؟ صاحب الوجد والهوى والذوق، فيقول له خطب يرجعون إلى من؟ صاحب العلم حتى يفصل له. فنقول صاحب العلم سيقول البيع بشرط البراءة، أما في المذهب فوجهان، والوجه الأول من الوجهين فيه ثلاثة أقوال فانتبهوا لها لأنها مهمة. صورة المسألة، لأن الفقه عن التصور، صورة المسألة رجل عنده سيارة أعظم سيارة في التاريخ شبح، رجل يقول شبح دي سيارة يا عربية شبح، طيب كانوا يقولون البي ام اس، البي ام ده فور باي فور ده عطر يا ابني مزيل عرق، فور باي فور هذا مزيل عرق. المهم اعظم سيارة نظر الرجل الي فلوحته فعجبته قال اشتريه، فقال الرجل ما حصها؟ قال ما حصتها. واتى برجل يفقه او لا يفقه، قال هذا الميكانيكي الرجل مهندس السيارات من زمن بعيد، الرجل ما حصها فتح البيبان واغلق على الاعمال التي يفعلونها ولا يفقهون شيئا فيها، فقال هذه نمبر 1 صح جد ذلك، يعني هذه خلاص على التقديم اشتري ولا تسأل احدا. فاشترى السيارة الرجل، قال اصبر انا رأيتك قد رأيتك ملتزما رجلا كأنك تجلس مجالس العلم، انا ابيع بشرط البراءة من العيب. هذا عندي، قال بالك في ناس تفعل ذلك فقهاء، قال ابيع بشرط البراءة من العيب، قال وانا اشتريت انتهى الموضوع، فاخذها وصار. ثم وهو يسير وهو كان مهندسا ايضا فيسمع تكة وهو يمشي، هذه الصوت اللي بيسمعه هذا اقلقه، فتح الى الموتور فوجد فيه عيبا في الموتور، فقال لابد ان اردها، فذهب عليه فقال فيه عيب في الموتور، السيارة جيد جدا الجسم الخارجي جيد جدا لكن فيها عيب في الداخل، قال انا بعت على ايش؟ بشرط البراءة من العيب. هذه صورة المسألة. طيب ننظر الى الفقهاء ماذا فعلوا في هذا الامر، هل مشوها هكذا ام دققوا النظر فيها؟ قلنا وجهان في النظر. الوجه الاول فيه اقوال ثلاثة، القول الاول البيع بشرط البراءة يصح ولا يجوز للمشتري أن يرد البيع. يبقى إذا اشترى السيارة وبعدما أعجبته وأخذ بكلام المهندس نمبر 1 ووجد العيب ليس له أن يرد هذه السلعة، لأن البائع باع بشرط إيش؟ البراءة من العيوب. والدليل على ذلك المسلمون عند شروطهم، قال إذا لابد أن نوفي الشروط، المسلمون عند شروطين، وقبل أن يبيع ما غره ما غشه ما غبنه، قال أنا بيعي أبيع بشرط البراءة من العيوب، لا ترد عندي، بيسقط حقه في إيش؟ في الرد بالعيب. وهذا القول فيه ما فيه من النظر، منها أولا أنه يرد عليه بحديث سهل صحيح ألا وهو